بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زالت قراءتنا في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى رحمه واسعه في كتاب الايمان، ووصلنا الى الباب رقم 43. نعم، 42. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الإيمان. وأبو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حمد علينا السلاح فأيدينا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زيد بن شرف ومشرف بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو الحصان حاء، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة رجل غير الجمعه وغير بان حسان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال رفع ذلك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والسمري قال حدثنا مصعب روح بن غزال قال حدثنا عكرمه بن عبد الله عن قياس كتابه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علينا السيف فليس منا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد العزيز بن الله الاشعري وابو بكر قالوا حدثنا ابو سلمه عن قريب عن ابي مطلب عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نعم. هذا الباب عقد النووي رحمه الله تعالى، وكما سبق وأشرنا إلى أن تبويب الجزء هذا إنما هو من صنيع النووي رحمه الله تعالى، وإلى مسلم اختصر على تصنيف الكتب كتاب الصلاة كتاب الإيمان، لكن الشراح جعلوا هذا التبويب الجزئي لصحيح الإمام مسلم، ولم يبوب هذا مسلم رحمه الله تعالى. فالنووي رحمه الله تعالى أراد من هذا التبويب أيضا بيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان أو في مسمى الإيمان. فماذا رأي السنة والجماعة؟ أن هذا المعاصي لا يخلدون في النار مع نقص الإيمان بسبب المعاصي، فالمعاصي تؤثر في الإيمان بالنقص فينقص الإيمان على قدر هذه المعاصي، لكن لا يخرج الإنسان من الملة إلا إذا استحل هذه المعاصي. وهذا قال فيه طائفتان معروفتان الخوارج والمعتزلة من جهة حينما أخرجوا من الإيمان بالمعاصي، أما الخوارج فإلى الكفر، وأما المعتزلة فإلى منزلة بين المنزلتين. خالفهم المرجئة الذين قالوا لا أثر لهذه المعاصي في الإيمان، وأن الإنسان ما معصى فإن إيمانه لا يتأثر وهو إيمان كامل لا ينقص. فذكر هذا الباب الذي فيه قول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا ومن سل علينا السيف فليس منا. فلو كانت المعاصي تؤثر كقول المرجئة فما معنى قول النبي فليس منا؟ ولو كانت المعاصي مكثرة، حمل السلاح مكثرا كما قالت الخوارج، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم المؤمنين؟ فهؤلاء ضلوا حين جعلوا حمل السلاح كفرا، وهؤلاء ضلوا حين جعلوا حمل السلاح غير مؤثر في الإيمان. وعليه أن نقول لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن المعاصي تؤثر فليس منا، لكنها لا تخرج عن الملة للنصوص الأخرى قول الله سبحانه وتعالى وإن تحضرهم من قتلوا وقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فضلا عن حمل السيف. وعليه فإن لم نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا تفسيرا عند الاشتباه فنقول يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا ولا على إسلامنا الذي يردع الإنسان عن المعاصي ومن حمل السلاح إذا وقر الإيمان في القلب. ونكل الأمر في غير حال الاشتباه إلى ظاهر النص فنخبر الناس إن من حمل السلاح فليس منا. إذا الناس ما عنده حال فالصبر. ولهذا من السلف من توقف في تفسير هذه النصوص وقال أن وجوها كما جاء فالسلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا على قولهم قول يقول نكل هذا ولا نفسره اتركه حتى يستوعب جميع الأصناف. فمن حمل السلاح مستحلا كان كافرا وعليه ليس منا يعني ليس من ملتنا أو حمله غير مستحل فليس منا يعني على هدينا فاتركه حتى يستوعب ولا تفصل تقول فليس منا يعني على طريقتنا وعلى هدينا فيأتي المستحل فنقول برضو على ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولكن داخل فيه في هذا. فهذا القول قال به بعض السلف في أننا نمر مثل هذه النصوص على ما جاءت ولا نؤولها وبعضهم أولها. لكن الفريقين اتفق على أنه لا يخرج الإنسان من الملة بهذه المعاصي إلا استحلها. لكن فقط هي مسألة التفسير وعدم التفسير في مراعاة المبتدعة هل يستحيل المبتدعة هذا أو لا. ولهذا نقول عند التفصيل والاشتباه نفصل وإذا لم يكن عندنا اشتباه والأمر واضح فإننا نكل الأمر على عمومه من حمل السلاح ليس منا. يا أخي الله المسألة مش تابعة ذات النبي يعني جسمه يده لحمه دمه عينه ما في فرق بينها وبين ذات أبي جهل لحم ودم وعين وكذا. فالتفاضل لم يقع بين النبي وبين أبي جهل بالذات. ولهذا ما قال إن يد محمد أفضل من يد أبي جهل ولا قال إن عين محمد فصلما أفضل عين أبي جهل. كل تذكره إنما هو لنبوته فصلما في علمه في الواقع الآن لما أصبح نبي وتبرك نفسه بعرقه كل هذا مرجعه للرسالة للنبوة أليس كذلك؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله لجسمه فجعله نبيا. أقول بقى أنا أفحل من الناس أنا أقوى من الناس طب ليه الله ما اصطفانيش أنا ولم يصطفى النبي. نقول المسألة مش مسألة أنك أفحل أو أقوى واخد بالك المسألة اصطفاء. فهذا الاصطفاء ما حصل للذات لما حصل الاصطفاء ان الله سبحانه وتعالى لعلمه عز وجل بما عليه نفس محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه نفس ابي جهل فاختار له الكفر الله اعلم حيث يجعل رسالته. فاذا كل هذه الادله الانشغال بها تجيب من قبل النبوه وتجيب من بعد النبوه من قبل النبوه ان هذه ارهاصات النبوه دلائل النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسجد لصنم النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له الاخلاق التي بها صار صادقا امينا كل هذا قبل النبوه بس هذا اعباد. خلونا بقى في الباب هذا لا خلونا في الباب هذا لا يزن عنده الرجل السمين اللي ما يزن يعني ده عضو بإيه؟ للعضوي ولا للخارج؟ الدخان مش من عنصر بيقولوا هنا ليس منا يعني ايه المرجع الذين يقولون بأنه لا يضر من المعصية بينظر لهذه النصوص. المرجع عندهم الإيمان غير العمل. العمل يدخل في الإيمان. الإيمان قول وتصديق أو قول أو معرفة أو كذا على حسب فرق الايه المرجع. هذا الإيمان هذه اللي تحط فيها القول التصديق طبق عليه كده انت مؤمن كامل الإيمان. لو ناقص حاجة من دين تكافر ده لا يقبل كده ولا نقص. طبق إلى الثلاث هو ده الإيمان. ده حصص الإيمان داخلها إيه تصديق وقول أو قول أو معرفة على حسب أقوالهم هم. خلاص طبقنا دي نيجي إلى عمل حطه في الإيد دي خارج الإيمان تعصي تطيع كل ده لا فرق بين فاسق الأمة وصادق الأمة بين أي حاجة لا فرق في الإيمان اللي ما خلاص طبقنا عليه وحطناه خلاص. ولهذا المرجع يقولون بالتفاضل في الأعمال لا الإيمان. الإيمان ما يقعش في تفاضل ما خلاص ما يقبل لا زيادة مصر. ولهذا المرجع الخوارج المعتزلة كلهم يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن خلاص ده حقيقة واحدة لا عد يزود طاعة ولا بينقص معصية إنما الطاعات والمعاصي نفس. ولهذا خلي بالك المرجع وفكر من المرجع بيقول مثلا ان اللي بيطيع ده ومواطن على الصلاة الخمسة وبيت من الاعمال واللي ما بيعملش عند الله واحد لا ده هما بيتفاضلوا بس التفاضل في الاعمال مش في الايمان. احنا بنقول لها تفاضل في الايمان على حسب الاعمال على حسب الصدق لان الايمان عندما افتح ايدك حط العمل كمان طبق بقى ايه يبقى بقى الايمان قوله ايه وعد يبقى التفاضل هنا انتبهتوا نعم يفسرها اذا كان في القرن ما يعرف كل شيء يفسر اذا كان في اشتباه يفسر نعم تفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة لجميلة قال فلا نقطيبة من بعيد عن حفظنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاضي ها ولو حفظنا محفظ مشهد في الحيانة قال حفظنا ابن أبي حاج بن كلام مع سمية بن أبي طالب مع الأبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليتمنا ومن غشانا فليتمنا. ولو حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة ويوسف جميعا عن اسماعيل في ذاك الاحقار ايوب حدثني اسماعيل قال اطال عياه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره عام فادخل له فيها فنالت حقائره بلدا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اخرجت السماء يا رسول الله. قال أفلا يتعلم فوق طعامك يا رب الناس فالرشد لتمينه. الله أكبر. شوف الإسلام العظيم سبحان الله إخلاص القوة العالية الذين يقولون الغرض على أخلاق أو على كذا أو على كذا هذه الأخلاق السامية. إن كنت صادقا وصدقت السماء بغض النظر التخاذق والتحايل والكذا على كلا الأمرين النبي لم يقل لهم صادق ولا كاذب لكن أصابته السماء اجعل ما أصابته السماء المطر يعني اجعله فوق خلي الطماط المشهورة دي فوق خلي البضاعة المنشوة فوق خلي عربيتك وانت مثلا بتبيعها بدل ما تيجي على البرومة تديها مثلا لكيه ولا بتاع لا خليها بالبرومة بتاعتك زي ما هي وفي البلد خلي كل حاجة على ما هي عليه واطلب ما تريد من سعر. أنا هذه العربية بوية عشان أبيعها بدل ما أبيعها بعشرين أبيعها بثلاثين هسيبها زي ما هي وبيعها بالثلاثين إذا أردت لكن أوضح فليس منا من غشانا أبدا. ولهذا الذين يقولون بأن الغش منه حلال ومنه حرام إذا كنت بتساوي بين اللجان مثلا ما عم بدل شيء لك كمان مثلك غيرك بيغشش غشش يا أخي المساواة في الظلم عدل قواعد يعني المساواة في الظلم ظلم ولا عدل خمس فصول واخد بالك مظلوم فصل مظلوم انت مشدد عليه مثلا والباقي بيغش فيقول لك سوف مساواه الظلم ايه خلي سوف دول مع بعض يبقى هذا هو العدل هذا زياده الظلم فبدلا ان يظلم خمسه ظلمنا سته ظلمنا سبعه فهذا ايه كمان غشنا فليس من هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق التوبه كون احنا بقى نبتعد عن هذه الاخلاق فلا يضر هذا البعد الاسلام شيء ولهذا الاسلام لا يحكم عليه من الاشخاص خصوصا نحن انما يحكم على الاسلام بما فيه من شرع وتاصيل ونصوص ولهذا الذي ذهب الى الغرب وقال ذات مره ذهبت الى هناك الى بلاد ذا الكفر قال فوجدت اسلاما بلا مسلمين واتيت هنا فوجدت مسلمين بلا اسلام ولا زالت هذه الكلمه تنقل في معرض في هذا معرض الموضوع اللي نتكلم فيه يعني لك الغرب مثلا عندهم مثلا حرص على العمل عندهم صفر في المواعيد عندهم نظافه عندهم كذا لكن احنا مثلا شعوب يعني عندها هرجله وكذا نقول هذا الكلمه ما اقبحها يعني هذه الكلمه قبيحه جدا ذهبت الى هناك وجدت اسلاما بلا مسلمين ايه الاسلام هناك تدهن الحيطان وتنظف الشوارع ويبقى الناس كالالات يروح الشغل الساعه 7 يرجع من الشغل الساعه 7 هو ده الاسلام بس لكن لا توحيد قامت الشرك الوثنيه عباده البقر ولا عباده خروج النساء ولا الاخلاق اللي ما احد عارف فين ابنه وفين بنته وفين زوجته ولا يعرف الفرق بين امه وبين اخته هذا هو الاسلام اللي انت وجدته هناك هذه مساله